المليئة بالحسن. سيدي، ليس الذي اكتبه مشكلة اريد حلها، وانما هي حكاية مضى عليها حين من الدهر. انني ممن يقرأ مجلة اليقظة، اتتبع السلسلة التي تكتبها بعنوان من غريب ما سألوك، ولقد وجدت في القصص التي تنشر والاسئلة التي تطرح عبرا كثيرة لمن يريد ان يعتبر، وعرفت وايقنت ان الحياة بكل ما فيها ومن فيها لا تستحق تناحرا ولا تنادشا ولا حقدا ولا حسدا. والقصة التي اكتبها ليست لي، بل لقوم قضوا وكان اخرهم ابي الذي مات منذ ربع قرن. اكتب هذه القصة ليعلم القارئ انه بالحب تطيب الحياة وتعمر الدنيا، وان البغضاء شقاء وظلام، بل هي كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم حالقة الدين. واقول ايضا انها حالقة السعادة، زارعة الكره، هادمة للمجتمع، وان النظر الى المستقبل بالرضا يبعث في النفس الامل الى العمل والى بناء مستقبل الحياة. سيدي، حكايتي تشبه حكاية ذلك الشاب الذي اضطربه عمه طفلا عندما جاءه مع اخوته في صباح عيد فبصق في وجهه. تلك الحكاية المعنونة بالعاقل لم يغتر باقبال دنياه، وهي الحكاية الرابعة في السلسلة المذكورة. اما حكايتي هذه فكما قلت لك آنفا ليست لي، بل هي قصة ابي مع عمي. قال ابي رحمه الله: مات ابي فقيرا وليس له من الورثة سواي وامي التي قعدت على تربيتي رغم شبابها وكثرة خطابها من عشاق الجمال. وكان لي عمان اكبرهما غني لكنه بخيل متحجر القلب، لا يبتسم لاحد ولا يعطف على فقير. استخدمني بغذائي بعد ان بلغت 17 من عمري ونشط عودي للخدمة ولم يعرفني قبل ذلك. وكان عمي الثاني مستور الحال يتاجر اول نهاره بالاغنام واخر النهار بالجمال، يكسب قوته بعرق جبينه، ولقلة ذات يده لم اكن اجتمع به الا لماما. وكان لعم كبير بنته الوحيدة التي تكبرني باربع سنين، ولعم الثاني بنته الوحيدة ايضا وهي اصغر مني بثلاث سنين. ومرت ايامي وانا في خدمة عمي، لست ادري كيف مرت، ولم اكن اعرف نوع المعدن الذي تصنع منه النقود لاني لم ارها. كنت اعمل لكني لم اقبض في مقابل عملي شيئا، لا درهما ولا فلسا. وان من حكمة الله ان ينسينا الامنا، ومن حكمته ان وضع في قلب كل انسان طاقة هائلة تستطيع احتمال الالم والتكيف معه. بلغت 25 وانا في خدمة عمي الكبير، اواصل الليل بالنهار من اجل اللقمة فقط، وكثيرا ما كانت تمتد بي الخدمة حتى فجر اليوم الثاني. وفي ليلة من تلك الليالي القاسية رأيت ابنة عمي تتقرب الي خلافا لعادتها وتتلطف معي، فتجاهلت وجودها واين انا منها، انها ابنة السيد وانا الخادم المأمور. وفي اليوم الثاني اخبرت امي بما حصل منها، فقالت: مسكينة، انها ذميمة وعانس والرجال لا يريدونها، لكن اخطبها يا ولدي فانها وحيدة ابويها ولم يرث اباها احد غيرها وهي بنت عمك، فتقدم لها فلن يجد اولى منك بها ولا احسن منك لها وانت ابن عمها. وفي المساء وقد جلسنا للعشاء قلت لعمي: ما اوصتني به امي، هل تسمح لي ان اطلب منك يد ابنتك فلانة؟ فانا ابن اخيك وربيبك. لكن عمي ضحك باستهزاء ثم سكت قليلا وقال: لو قلتها قبل ايام لكان اولى بك وربما اجبتك، ولكن فات الاوان، فان البنت خطبت لغيرك ووافقنا على الخطبة، فانسى هذا الموضوع. وأخبرت أمي بما قال لي عمي فقالت إنه كذاب ولن تذهب إليه بعد اليوم ولم يسأل عنك واترك خدمته واستعن بالله في العمل الحر مع الرجال وخذ هذه الدريهمات القليلة التي اقتصدتها لك طول حياتي ادخل السوق واشتري وباع واعتمد على ربك وكن رجلا صادقا في عملك وستنجح بإذن الله. قال أبي ودخلت السوق أول النهار واشتريت بما معي عن زين بعتهما بربح 3 روبيات. نعم ربحت بالعنزين 3 روبيات وإنها لشيء كبير إنها راكب شهرين لمن كان مثلي يومئذ. ثم دخلت السوق بعد العصر دخلته بنشاط وانشراح صدر وكأن مال الدنيا في جيبي. وفي السوق رأيت عمي الثاني فرحب بي وهش لي وسألني عن سبب دخول السوق فقلت له لقد تركت الخدمة عند عمي فلان وأحببت أن أجرب نصيبي في العمل الحر. فمسك بيدي إلى حلقة سوق الإبل وهناك اشترينا زميلا وبعناها بمصلحة 6 روبيات كان لي فيها الربع بقدر ما كان معي. فقلت في نفسي لك الحمد يا الله إنني كسبت في يوم واحد 4 روبيات ونصف الروبية ولن آكل منها أنا وأمي أكثر من نصف روبية وسيبقى معي 4 تضيفها إلى رأس المال الذي أعطتنيه الأم الحنين. إنه شيء كبير يا رب وصدقت يا رب إن قلت وقولك الحق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ودخلت السوق في اليوم الثاني والثالث ونشط ورأيت عمي نشيطا أيضا فمرة يشترك معي ومرة يتركني لوحدي ولم أخسر. وبعد يومين قال لي عمي هل تساعدني الليلة على صنع القهوة لضيوف عندي؟ قال أبي قلت له مر وأنا أطيع. وبعد صلاة المغرب أتيت دار عمي فلم أجد أثرا لضيوف ولا استعدادا لاستقبال ضيوف ورأيت عمي يرحب بي وقال لي ها هي القهوة جهزها. وبعد قليل سمعت طرقا على الباب ففتحت فإذا الطارق من رجال الدين المعروفين يسألني أين عمي ويخرج عمي مرحبا به وبعد جلسة قصيرة يسأله الزائر لماذا طلبتني أرجو أن يكون طلبك لخير. فيجيبه عمي قائلا نعم لخير إن شاء الله أريد أن أزوج بنتي فلانة لابن أخي هذا. قالها وأنا أسمع فكاد أن يغمى علي من الفرح. أطردني عمي الكبير عن بنته العانس الدميمة وقد خدمته 8 سنين بلا مقابل لكي أتزوج هذه الجميلة الفتية حمدا لك يا رب. وبكيت من الفرحة ثم رجعت إلى نفسي من يخبر أمي إنها ولا شك ستفرح أكثر مني. وكان الضيف الشيخ وشاهد العقد وأنا فقط. وتم العقد وقال عمي في نص العقد انه قبض مني 100 ذهب وانا والله لم ادفع حتى درهم فضة. وقبلت يده وقبلت رأسه وسالت دمعتي على وجهه من شدة الفرح. وكان عمي فرحا كذلك وخرج الشيخ والشاهدان واستأذنت عمي لأبشر امي فقال لا بل انا سأبشرها وأنت الليلة عريس والعريس لا يخرج من دار عروسه وإني سأبشرها نيابة عنك. كل هذا جرى وكأني في حلم كأني أتفرج على تمثيلية وكأن الأمر لا يخصني. الله أكبر في أسبوع واحد أتخلص من ذل الخدمة بالأجر وبلا أجر ثم أكون تاجرا في السوق ويكون لي رأس مال كان بالنسبة لمن كان مثلي كبيرا ثم أتزوج. كنت بالأمس خادما لا إرادة لي ولا كرامة واليوم أكون تاجرا حرا رب بيت. رفعت رأسي إلى السماء قائلا اللهم لك الحمد يا رب. وقال عمي لأمي إن ابنك سيبيت عندنا الليلة ليساعدني على عمل شاق، ولم يأتيك إلا بعد الفجر، ولم يخبرها بما حصل. فقالت: هو ابنك وأنت عمك، علما بأن أمي كانت مبسورة جدا من عمل الجديد، لأنها رأت في رجولة، كما أنها كانت مسرورة من عمي لتعاونه معي. ودخلت على زوجتي وبتنا سعيدين في أسعد ليلة مرت علي في حياتي الماضية. وفي الصباح وبعد أذان الفجر قال عمي لي: يا الله يا ولدي، مباركين إن شاء الله، خذ زوجتك واذهب إلى بيتك مع السلامة واحفظ الأمانة. ثم التفت إلى الزوجة وقال: وأنت يا بنتي أصبحت الآن زوجة، وهكذا قدر الله لبنات حواء، فأطيعي ربك واحفظي زوجتي واحتفظي بشرفك. قال أبي: وتركت الباب على أم المسكينة وهي جاهلة لا تدري بكل ما حصل، لأن عمي لم يخبرها بما تم، ورأيتها ترحب بابنة عمي وترى مجيئها معي هكذا شيئا غريبا. والناس في ذلك اليوم لم يعتادوا مثل هذا. وسمعتها تقول: خيرا. قلت: ألم يخبرك عني بما تم؟ قالت: وما الذي تم؟ قلت: زوجني عمي بنته هذه، فأنا الآن زوج وهذه كنتك. لقد أخطأ عمي بعدم إخباره أمي بما حصل، لأنها حين سمعت هذا القول أغمي عليها من الفرح واحتاجت إلى إسعافنا، ولكنها بعد ذلك حمدت الله وصلت ركعتين شكرا لله على هذه النعمة. كانت زوجتي خير كنة لأمي، وكانت أمي أرأف بزوجتي من أمها. وولد لنا بكرنا بعد 15 شهرا، ففرحنا به جميعا، وشاركت عمي في عمله وحسنت نيتنا ورزقنا الله خيرا كثيرا. وفي السنة الثالثة من زواجنا اشترينا أرضا وبنينا فيها دارين متلاصقين سكنناهما، وكانت أمي وزوجة عمي كالأختين بل أكثر من أختين. ثم تمضي السنوات وأذكر عمي الأول وابنته الدميمة العانس، وأسأل عنها أمي صباح يوم فتقول: مسكينة، لقد شاب شعرها وجاوزت سنها 40 وقاربت سن اليأس ولم تتزوج. ثم تقول: وإن عمك في حال لا يفسد عليه من العوز والحاجة. وفي مساء ذلك اليوم بالذات يزورني عمي ويطلب الخلوة لي، ثم يقول: إني محتاج إلى دراهم، فأعطني أو أقرضني. وأقول له: كم تحتاج؟ فقال لي: أريد مصرف شهر لعائلتي، شهر واحد فقط. ويسبقني سؤالا: يا ليتني لم أقل. قلت: ألن تتزوج فلانة؟ فينظر إلي ثم ينظر إلى الأرض، ثم يرفع يده إلى جبينه كأنه يمسح عرقا، ثم يقول: لا. أعطيته ما يحتاج وقلت له بشماتة: خذ يا عم، إنها ليست دينا، إنها مكافأة لك على تربيتك لي 7 سنين. لقد ندمت على ما فعلت وندمت على ما قلت، ولكن سبق السيف العدل. ويأتي عمي وأخبره بما تم، فأنظر إلي شجرا ويقول: وماذا أفادتك كلمتك يا مغرور؟ أليس الله قد أبدلك خيرا منها وخيرا منه؟ ثم يسكت ثم يكمل كلمته قائلا لي: لا يا ولدي، لا تشمت، كن الآن وخذ مبلغا أكثر من الذي أعطيته واذهب إليه وسلم عليه وقل له: يا عم، لقد قصرت تجاهك وقد أحسست بتقصيري وهذه هدية، وسامحني ثم اسأله أن يدعو الله لك، وأظهر له استعدادك لقضاء أي حاجة أعرض له في أي وقت، وقل له: إنني ابنك، فأنا مطيع الآن كما كنت مطيعا من قبل وكما كنت أنا، واستأذنه بالسلام على زوجته وعلى ابنته. فإذا أذن فافعل. وفعلت ما أمرني به عمي، وبعد عام تزوجت بنته أرملا عجوزا، ودامت المساعدة تجري له منا في كل نصف عام حتى توفاه الله بعد زوجته. لا سؤال عندي، لأن والدي رحمه الله توفي منذ ربع قرن، لكني بعد أن قرأت قصصك أو الأسئلة الغريبة التي أقرأها في مجلة اليقظة أحببت أن أكتب لك قصة أبي، لعلك ترى في نشرها للقراء عبرة أو موعظة أو ذكرى. والجواب لابد منه، والأنيق بهذا الجواب أن يكون تعليقا. والدك رحمه الله أظهر الشماتة بعمه وآلمه بسؤاله عن بنته، ولعل سؤاله كان مقرونا بنظرة شماتة وبعبارة شماتة مما اضطر عمه إلى أن يمسح جبينه من عرق توهمه. ثم إن أباك لم يستقبل عمه بالترحاب ولا بتقبيل اليد كما فعل ذلك الشاب الذي سألنا سابقا، لكن الخير كل الخير كان في سأل عمه جدك لأمك، فإنه رسل الخطيئة. واسمح لي أن أقول إن السخيمة التي فعلها أبوك ومحى أثرها عمك ونعم ما فعل، فقد أجبر أباك على أن يضاعف المبلغ وأن يذهب إليه بنفسه وأن يعتذر له وأن يقبله وأن يظهر استعداده في كل وقت لكل حاجة تعرض له في أي وقت. إن الذي فعل الخير هو جدك لأمك، عم أبيك، فقد كان فعالا للخير طول حياته كما ذكرت. تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته مع الذين أنعم عليهم من عباده الصالحين.